شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله عز وجل أيها الأحبة الكرام أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يرزقني وإياكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح. نحن خلال الأيام القادمة نستقبل العشر الأواخر من هذا الشهر الكريم، وهي تدخل من ليلة 21 من هذا الشهر، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستثمرها غاية الاستثمار تعبدا وقربا إلى الله جل وعلا. تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخلت العشر اجتهد وشد المئزر وأحيا ليله وأيقظ أهله. فكان عليه الصلاة والسلام دائم العبادة، لكنه في هذه العشر يزداد صلى الله عليه وآله وسلم تعبدا ويوقظ أهله، دلالة على أنه كان يأمر من عنده في البيت بكثرة الصلاة والعبادة وقراءة القرآن. وتعبد الإنسان خلال هذه العشر لا يكون فقط بالقيام والتهجد مع الإمام، بل كذلك يكون بصلاته هو مع نفسه، حتى لو صلى مع الإمام أول الليل ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ركعتين ركعتين إلى ما شاء الله تعالى. كذلك الإكثار من قراءة القرآن، فإن كل حرف بحسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وريم حرف وميم حرف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك الإكثار من الاستغفار، فإنه يستحب للإنسان في آخر عمله أن يستغفر الله تعالى، كما قال الله جل وعلا: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم أباءكم أو شد ذكرا، وقال الله جل وعلا: فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فأمر الله تعالى بالإكثار من الذكر في العموم عند الانتهاء من العبادة أو قرب الانتهاء منها. وكذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الذكر والاستغفار له فضله، فاشتغال الإنسان أيها الأفاضل بمثل هذه العبادة ذكرا وتسبيحا واستغفارا وتهليلا وحمدا لله سبحانه وتعالى نوفقه إلى مثل هذا العمل الصالح، بلا شك أنها قربها. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم. غدا إن شاء الله تعالى إذا يسر الله جل وعلا سأتكلم عن الاعتكاف وأحكامه بإذن الله تعالى، وذلك لأنه يسن في العشر ويسن قبلها أيضا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يعتكف في العشر. محمد تفضل. طيب، يقول نعم، يقول فضيلة الشيخ: أنا أصلي مع الإمام التراويح وأريد أن أصلي آخر الليل، فهل أوتر معه؟ نعم، توتر معه الوتر الأول، ثم بعد ذلك إذا أردت أنك تقوم آخر الليل تصلي من غير وتر ثاني. أم مسعود تفضلي. أم مسعود السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أم مسعود، كيف حالك شيخ؟ مرحبا أم مسعود، الله يحفظكم. تفضل. أقول لكم برقمك الخاص. خلاص، يعطونك الشباب إن شاء الله تعالى. مشكور، بارك الله فيكم. يقول يا شيخ: هل يجوز أن أسمي ولدي الحكيم؟ لا، سميه حكيم كما كان اسم حكيم بن حزام رضي الله تعالى عن الصحابي الجليل، لكن لا يجوز بأل لأنه من أسماء الله، مثل من أسماء الله تعالى العلي، لكن وهو العلي العظيم، لكن يجوز الإنسان أن يسمي علي مثلا من غير الأل. من أسماء الله تعالى مثلا أسماء متعددة يجوز الإنسان أن يسميها من غير أن يضع الأل، مثل المجيد، عبد المجيد، لو سمى إنسان نفسه مجيد كان هذا جائزا. نعم. يقول الشيخ: أمي لما أنجبت أختي الصغيرة ظلت شهرين ما تصلي جهلا منها، ما الذي يلزمها؟ تحرص على صلاتها وتكثر من النوافل، لكن لا يجب عليها القضاء. نعم يا مي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. شيخ والله بدي أسألك، أنا إلي فترة بمر بشغلة إذا بتجيني حالة خوف مع رجفة وكثير بفكر في الموت رغم إني بصلي وبصوم كثير. إيه يعني هذا أنا أظن أختي مي أمر عادي، يعني الموت كلنا سيأتينا، ولن يقدمه خوف ولن يؤخره يعني أمن. أنت آمني أن الله تعالى هو الذي يقدر متى يموت الإنسان، تكوني مستعدة دائما، أقيمي صلاتك وصومك، لكن في الوقت نفسه عيشي حياتك مع زوجك مع أبنائك في بيتك في حياتك في خطط حياتك، يعني كما جاء في الأثر اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، كما قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. ناصر تفضل. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا يا ناصر. كيف حالك يا شيخ؟ يا مرحبا يا ناصر، الله يحييك. الله يسلمك وأخواته مبارك إن شاء الله. الله يختم لنا وإياك بخير يا رب العالمين. يا شيخ أبغى أسألك بالنسبة لمشاهدة يعني الكاميرا الخفية. إي. يعني في نهار رمضان أو في غير نهار رمضان، يعني حتى في الأيام العادية، إيش الحكمة؟ عموما الشيء إذا ما كان فيه حرج شرعي من جهة وجود مثلا معازف و ونساء متكشفات وكذا ما في بأس، هي حكمها كحكم غيرها في الضوابط الشرعية التي يجب أن تكون معها. طيب يا شيخ في سؤال ثاني برضه. نعم. في امرأة تظن أن عندها مس. أي. وزوجها معترض أن تروح عند شيخ يقرأ عليها. أي. وراحت بغير علمه. إذا كانت تحتاج إلى هذا العلاج وكان الطبيب وكان القارئ هذا رجلا ثقة ولم تذهب وحدها في خلوة، إنما ذهبت مع يعني أمها أو أختها أو أخيها أو نحو ذلك، لا بأس عليها، لأن الرقية هي نوع من العلاج. لو كان زوجها حتى ما عارف؟ حتى لو كان مش عارف، يعني لو امرأة عندها صداع وقالت لزوجها أحتاج أذهب للطبيب أخذ علاجا منه مثلا، فمنعها من الذهاب إليه فذهبت وأخذت العلاج ورجعت، إذا كان للضرورة جائز، أما إذا كان لغير الضرورة إنما المسألة عندها تخيلات فقط لتذهب إلى هذا الراقي ويرقيها، فهذا لا يجوز لها. أما إذا كان فعلا عندها شيء يحتاج إلى علاج رقية شرعية فيجوز لها أن تذهب بقدر الحاجة. أم أيمن تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ معاني قبل سنة وشهر ولدت يعني ولد. نعم. أيمن. فذبحت يعني العقيقة، يعني سمعت قلت انه يعني بيحكي يعني العقيقة للولد. نعم. الو. اي اسمعك. يعني بس قدرت اذبح يعني بس واحد، يعني كبش واحد قدرت اذبح له. اي الله يقبل منا ومنك. ام ايمن اذا تيسر لك بعدين أن تذبحي يعني أذبح اثنين. أبد الله يتقبل منا ومنك ولا عليك بأس، إذا تيسر ولو بعد 10 سنين 15 سنة أن يذبح الكبش الآخر فلا بأس، وين اعتمدت وين اكتفيت بهذا فيجوز لأنها سنة العقيقة على كل حال، لكن إذا تيسر ولو بعد حين أن تذبحي الثاني فهو أفضل. نعم. مهرة تفضلي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ يا مرحبا الله يحييكم. يا شيخ أنا عندي تعليق بصراحة على سورة الفاتحة. يخص موضوع سورة الفاتحة في عند معظم الناس، يعني لو نسأل معظم الناس ما هي أول آية من الفاتحة نلاحظ أنهم يفكرون أنها الحمد لله رب العالمين. أعتقد يا شيخ يعني فقط للتنبيه أن السبب الرئيس هو أننا نلاحظ في صلاة الجماعة دائما الأئمة عندما يقرؤون يجهرون بالحمد لله رب العالمين، ويسر الإمام بسم الله الرحمن الرحيم وهي الآية الأولى. أي. فجرت العادة أننا دائما المصلي يسمع الإمام وهو يقول الحمد لله رب العالمين، يعني لما يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أي نعم. تقصدين فظنوا أنها تبدأ بالحمد لله رب العالمين. معظم وأغلب الناس يظنون أنها هي الحمد طيب. لله رب العالمين الآية الأولى. سأتكلم عن ذلك مهرة الله يجزيك. طبعا هو فيما يتعلق ببسم الله الرحمن الرحيم، بعض أهل العلم يقول إن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من سورة الفاتحة، بل إنها هي سورة هي آية ذكرها الله تعالى في أوائل السور يعني لافتتاح السور بها، فهي كما أنها ليست آية من سورة مثلا البقرة ولا آل عمران ولا النساء، كذلك الحال فيما يتعلق بسورة الفاتحة كما ذكر بعضها العلم. وبعض العلم قال لا، بل إنها هي تعتبر من سورة الفاتحة، فالمسألة فيها قولان مشهوران عموما. أما عدم جهر الأئمة بها فيقول أنس رضي الله تعالى عنه: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وصليت خلف أبي بكر وعمر وطرف من خلافة عثمان، فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. لكن جاء في رواية أخرى عن بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر أحيانا ببسم الله الرحمن الرحيم، يجهر أحيانا، فلو أن الإنسان جهر بها أحيانا لا بأس عليه في ذلك، لبيان أنها يعني أنها من الفاتحة، لكن الإجماع لم ينعقد على أنها تعتبر إحدى آياتها. نعم، أم علي تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا يا شيخنا، الله يحفظكم بارك الله فيكم. بغيت أسألك يا شيخنا، صار لي 5 سنوات ما يعني ما كنت أرد الأيام اللي فطرتها في خلال الشهر. نعم، صار لي الحين 5 سنوات، والحين كيف حكمي في هذا؟ أنت فطرتي قبل كم سنة؟ الحين 5 سنوات أصوم الشهر، وفترة الدورة اللي على المفروض أني أرجع هالأيام أنا ما كنت أردها. فاجتمع عليك من 5 رمضانات؟ من خمس رمضانات ما كنت أرد هالأيام. لماذا؟ كنت جاهلة بها أو لا تستطيعين أو؟ مش أني لا أستطيع، الحمد لله بصحة وعافية، بس يعني أعتبرها تكاسل. طيب، اجتمع عليك من كل رمضان يبدو لي تقريبا ربما 6 أيام أو 7 ولا لا؟ 7 أيام صح. أي إذن يجب عليك قضاءها، هي تقريبا تكون 35 يوم تقريبا، فيجب عليك قضاءها بعد رمضان ولو مفرقة، لا يجب أن تقضيها متتابعة، ولو مفرقة، وتطعمين عن كل يوم مسكينا، لأنه مر عليك رمضان آخر وأنت ما قضيتها. أم منصور تفضلي. السلام عليك يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ بيسألك عن، أنا أمبوني كنت طفسة يعني فيني العادة، أي وخلصت مني الساعة 12 بالليل، أي نظفت منها وتسبحت وصليت صلاة التراويح 1 اليوم الثاني، عاد اللي صمت أنا أعيده ولا لا؟ لا، صومك صحيح لكن صليت العشاء. أيوة، صليت العشاء وصلاة التراويح. خلاص ما عليك بس، ما دام طهرتي بالليل فصومك لليوم الثاني صحيح بلا شك. يا شيخ بارك مك الخاص. خلاص يعطونك الشباب إن شاء الله منصور. عائشة تفضلي. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله إني أحبك بالله يا شيخ. بارك الله فيكم. وأرجو الله منك صالح الدعاء. الله يجعلنا وياكم من أحبابه يا رب العالمين. أبي أسأل يا شيخ، هل في تفريط؟ أنا بدي نبتدي نطلع الحج العام. نعم. وعندي طفلة رضيعة عمرها 3 أشهر. نعم. هل يا تركتها مع أمي في تفريط؟ لا، ليس في تفريط، إذا أمك تستطيع أن تعتني بها عناية كاملة. تستطيع أن تعتني بها ومعها خالتها. ما شاء الله، خلاص ليس عليك شيء، الله يقبل منا ومنك يا رب. وهل للزوج أن يمنع زوجته من الخروج للحج؟ إذا كان منعها لسبب نعم يجوز له ذلك، إذا كان رأى أن الوقت غير مناسب أو أنها هو يعتقد أنه في تفريط بترك الرضيعة. خلاص تؤجلها إلى السنة التي بعدها لا بأس عليها. وبالنسبة للقضاء برمضان، نعم، أنا رمضان ما كنت بيدي مرضعة. رمضان هذا الذي نحن فيه؟ الذي نحن فيه أنا حائض. دم النفاس. نعم، دم النفاس، نعم. خلاص تقضينه بعد رمضان إن شاء الله تعالى إذا تيسر لك، أو تقضينه حتى لو أخرتيه 6 أشهر 7 أشهر لو بعد الحج ليس عليك بس. حسين تفضل. حسين السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا حسين. شيخ بسألك بس، بالنسبة ولد خالتي بده يسافر على السويد، أي وسمع حديث من أحد المشايخ أنه عن الرسول عليه الصلاة والسلام: أنا بريء ممن يقيم من أمتي بين أطر المشركين. نعم. فبيعرف قصة الحديث وهل أنه بيسافر أو لا. هو سيذهب للسويد إقامة فيها يعني يقيم هناك خلاص؟ أي بيطلع خلاص بيشتغل في السويد. إذا كان يذهب للعمل ويرجع لا بأس، أما أن يذهب للإقامة هناك ويترك البلد المسلم فلا ينبغي. فترات طويلة يعني ممكن يقعد فترات طويلة هناك. أي عموما إذا كان الإنسان يجد معيشته ورزقه الذي يكفيه في بلده المسلم الذي يرى فيه المساجد ويسمع الأذان ويعني يربي أولاده أيضا تربية الإسلامية التامة، فلا يجوز له أن يذهب إلى تلك البلدان. لكن لو ضاق به العيش في بلده أو وقع عليه ظلم في بلده فاضطر إلى أن يسكن في تلك البلدان فلا بأس عليه بقدر الحاجة أيضا، ثم يعود إلى بلده إذا تيسر له ذلك. والذي يرى اليوم أحوال عدد كبير، لا أقول الكل لكن عدد كبير من إخواننا المسلمين الذين هاجروا إلى تلك البلدان وسكنوا فيها، ثم يرى يعني أولادهم ويرى أحوال أبنائهم فعلا في بعدهم عن الدين، بعدهم عن الإسلام، عدم التزام الفتيات بالحجاب، اتخاذ الفتاة لصديق في بعض الأحيان، واتخاذ الفتاة أيضا يعني أصبحت الفواحش وترك الصلاة ونزع الحجاب أصبحت أمورا عادية عند عدد منهم. وأنا لا أعم الجميع، أنا رأيت عدد من الإخوة والأخوات في أوروبا هم حريصون على أولادهم، لكني أقول إن عددا كبيرا لا يستهان به يعني استجابوا لضغط المجتمع وثقافته وضاع أولادهم في هذا. لذلك لا ينبغي الإنسان أن يتساهل بالسكن في تلك البلدان إذا كان متيسرا له السكن في بلده المسلم. لكن لو قال أنا عندي عقد عمل سأذهب سنتين 3 سنوات عقد عمل وأرجع لا بأس، أما أن يذهب مهاجرا إلى هناك فلا. نعم. أم محمد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ مرحبا محمد، حياك. مبروك عليك الشهر. الله يبارك لنا وياكم. يا شيخ أنا عندي مشكلة شوي صعبة، أنا في كارثة. نعم. بس أبغيت رقمك الخاص لأن سلفتي شوي طويلة. طيب الشباب يعطونك إياه، لكن إذا كان ممكن تعطيني المختصر الآن فهو جيد. إن شاء الله. طيب تعطيني الآن أو خلاص تتصلين بعدين ما يخالف. طيب أيها الأحبة هذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عطنا أم الفاروق تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبروك علينا الشهر يا شيخ وعلى كل الأمة المسلمة. الله يبارك لنا وياكم يا رب. شيخ اللهم اكثر لنا دعوة نحن المغتربين هنا في فرنسا بالعودة إلى بلادنا الأصل بإذن نعم. الله. آمين آمين. هذا آمين. هو هذه أمنيتي الأولى. وثانيا لي سؤالين شيخ من فضلك. تفضلي. السؤال الأول أنا وهو عندنا سكن في البلد الأصلي ومنذ 4 أشهر نعم إنه لكراء. نعم. هل ينبغي أن أخرج زكاة؟ زكاة؟ زكاة نعم. لا ليس فيه زكاة، لا ليس فيه زكاة إذا كان معروض. وإن كان هذا السكن ليس الكراء حتى لو كان لا نفس الشيء. نعم الذي يكون عليه زكاة هو البيت الذي يعرض للبيع ويجري عليه مثلا كلام للناس، هذا يقول اشتريه ب100 وهذا يقول اشتريه ب50 وهذا كذا، ثم يمضي سنة وهو لم يباع هذا يؤدى زكاته لأنه أصبح معروضا للتجارة. أما البيت الذي للكراء للإيجار ونحو هذا ليس فيه زكاة. بارك الله فيك. الله يحفظكم بارك الله فيكم. من؟ طيب خلني أشوف بالله يا جل. نعم يقول يقول امرأة مصابة بـ7 أمراض والحمد لله وترغب في أطفال، هل يجوز لها أن تعمل عملية أنابيب؟ نعم المرأة تعمل عملية أنابيب إذا كان الطبيب موثوقا، إذا كانت لم ترزق بأولاد أو حتى لو رزقت لكن تحتاج إلى هذه العملية لا بأس عليها بذلك. يقول شيخ الله يجزيكم خير. نعم أبو إسلام. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أبو إسلام. شيخ إني أحبك في الله. الله يجزيك خير، أحبك الله الذي أحبتني فيه. الله يجزيك. الله يعزك شيخ. أنت تعلم أنه عندنا بغداد أهل السنة والجماعة أعلنوا الصيام على 2 يومين الجمعة والسبت. نعم. احنا قمنا مع الجمعه نعم. وبفتوى من الشيخ عبد الملك السعدي، وهو من الشيوخ الثقات اللي عندنا بالعراق يعني، وانت تعرفه ان نعم. شاء الله. نعم ونعم بالشيخ نعم. في حاله اذا اعلن العيد اتموا العده، كيف احنا راح يكون مصيرنا يعني؟ اذا كان العيد يوم السبت فعيدوا معهم، لانكم تكونون صمتم 29 يوم. اذا كان العيد الاحد هم تموا العده، اي اذا تموا العده، اذا صاموا، اذا صار العيد يوم الاحد، وهو الذي انا اتوقعه بالنسبه لهم حتى يعني الذين صاموا السبت، فعيدوا معهم لانكم تكونون اكملتم 30 يوما. اذا جعلوا العيد يوم الاثنين هم، فصاموا يوم الاحد على انه 30 بالنسبه اليهم، فافطروا انتم يوم الاحد ثم عيدوا معهم يوم الاثنين، صلوا العيد واحضروا جماعه الناس وكذا. الله يبارك فيك يا شيخ. الله يحفظك. شيخ بدون زحمه بس اريد رقمك الخاص، اذا خلاص عندي اسئله كثيره يعني. ابشر يا ابو اسلام، خلاص الشباب يعطونك اياها ان شاء الله. ام خلفان تفضلي. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك؟ مرحبا بكم، حياكم الله. لو سمحت اخوي، انا وزوجي منعني عن ارمس خواتي، فما حصلهم ذلك. ليش ما تكلمينهم؟ يعني يحصل مشاكل اذا اتصلتي بهم؟ في مشاكل يعني، وهم دائما يتكلموا يعني، بس هو يعني قال لي لا ترمسيهم ابدا، واذا انت رمستيهم خلاص احنا وياش نصير اثنين. يعني هل انت لما تتحدثين معهم بالتلفون او كذا يعني يفسدون ما بينك وبين زوجك، لذلك السبب منعك من مكالمتهم؟ ايوه ما شبه ذلك طوالي. اذا كانوا عموما يفسدون بينك وبين زوجك، وكلما اتصلتي قالوا لماذا زوجك يفعل كذا، نحن احسن منكم، هذا لا تتصلي بهم الا في الاعياد فقط، كيف الحال عساكم بخير وفي امان الله. اما اذا كانوا لا يفسدون ما بينكم، انما فقط يعني سواليف عاديه واخبار، فاتصلي وسلمي عليهم كل فترة حتى لو لم يعلم. لكن إذا كانوا يفسدون عليك وعلى زوجك فلا يجوز لك أن تتصلي بهم. بارك الله فيكم. محمد تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا محمد. بارك الله فيك يا شيخ، مشكور على البرنامج الجميل. الله يكرمك ويجزيك خير يا رب. شيخنا الجليل، أنا سؤال بسيط يعني ممكن أنه مش وقته نسألك إياه، بس بتأمل فيك خير إن شاء الله. نعم سيد العزيز، أنا كنت في سوريا من فترة مع الهلال الأحمر، أي وعالجت هناك ضمن الحملة، ورجعت فرنسا حاليا. أي فشيخ رأينا، أنا يعني بسألك بالله، اللي بيصير حاليا في سوريا أنه الأخوان بتقاتلوا، يعني أنا عالجت حالة أخوان اثنين، واحد يكون مع نظام واحد ضد نظام، طب مش حرام هذا في رمضان يصير؟ والله يا شيخ شفنا مناظر يعني تقشعر لها الأبدان. نحن في شهر رمضان، في شهر الصيام، شهر الخير والبركة. فبتأمل منك إنك تدعي لنا، تدعي لأخواننا في سوريا إنه ربنا يخفف عليهم إن شاء الله. أبشر بإذن الله محمد، وبلا شك إنه لا يسر أحد بسماع أخبار القتل والمجازر التي تقع هناك. والمؤمنون إخوة كما قال الله جل وعلا، إنما المؤمنون إخوة، والمسلم يجب أن يهتم بأخبار جميع الضعفاء والمساكين والمظلومين، ليس فقط المسلمين، حتى لو وقع القتل والظلم على أحد حتى لو غير مسلم فإنه ينصر ويوقف معه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. وكان معاذ ذاهبا إلى قوم غير مسلمين في اليمن، ومع ذلك يحذره النبي صلى الله عليه وسلم من دعوة المظلوم عموما، ويعني يدعوه إلى نصرته ما دام أن له ولاية عليه. فأنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعم أهلنا في سوريا وفي غيرها، أسأل الله أن ينزل عليهم الأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأن يجمع شملهم تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن يكفيهم شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار. وهذا بلا شك هو ما نرجوه من ربنا جل وعلا لهم ولجميع بلداننا بإذن الله. اللهم صل وسلم على رسول الله. نبيلة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اخفضي صوت التلفزيون نبيلة. كيفك يا شيخ؟ الحمد لله أنا بخير. والله 100 مرة وأنا أتصل بيك وما حكمتك حتى الآن. الله يحفظك يا نبيلة، بارك الله فيكم. أرجوك يا شيخ بدي رقمك ضروري الآن، قل لك هاتفون أكد معهم يا شيخ الله يحفظك. خلاص إذا عندك سؤال مهم أعطيني إياه الآن يا نبيلة. لا يا شيخ بدي رقمك. خلاص أرجوك يا شيخ وترجيك. خلاص شباب أعطوها رقم جزاكم الله خير. أم سالم تفضلي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ مرحبا أم سالم حياكم الله. والله يا شيخ أنا بغيت أسأل بالنسبة لهذا، لو صار شيء بين الزوجين في نهار رمضان، نعرف أنه لازم قضاء شهرين، هل هم لازم يكونوا شهرين متواصلين ولا ممكن تقاطعوا خلال السنة؟ أما إذا كانت إذا كان في بلد في مقيمين ووقع ما وقع بينهما صريحا، يعني يا أختي ترى بعض الناس يظن أنه إذا قبل امرأته وحصل منه إنزال أو كذا أنه يلزمهم الكفارة. الكفارة إنما تجب إذا وقع الوطء المعروف الذي يقع في غير رمضان الذي يكون منه الحمل ونحوه. فإذا وقع مثل ذلك، هذا الذي إذا وقع منه وهو ذاكر أنه صائم وقع منه في نهار رمضان، يعني والمرأة أيضا كانت قاصدة ليست مكرهة أو مهددة ونحو ذلك، فإنه يلزمهم ما ذكرتيه أنت من وجوب اعتاق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ولا بد أن يكون الشهران يعني يتتابعان، ويمكن أن يؤجلها في وقت يكون أيسر عليه، مثلا في وقت الشتاء أو نحو ذلك، ولا بد أن تكون متتابعة ويكون شهران بالهجري، يعني شهران قمريان بالهجري. أبو حمدان تفضل. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أبو حمدان. شيخ عندي موضوع خاص لي أنا، تقريبا صار لي متزوجين ما يقارب 4 سنوات أو 5 سنوات، ترى أي مشكلة الحرمة تصير جزعا بس بيت أهلها تتم 2 3 4 شهور. ليش طيب ما في يعني أليس هناك حل أو طريقة للحل غير مسألة أنها تزعل تروح لها؟ إذا نحل مشكلة الشهر خلال شهر شهرين تتم عندي بعد تروى بيت أهلها. أقدر أكلمها يا أبو حمدان كانها عندك؟ لا لا الحين مو موجودة، الحين صار لها تقريبا 4 شهور مو موجودة. زعلانة عند أهلها؟ ترى بيت أهلها. طيب هل المشاكل اللي تقع كبيرة إلى درجة أنها يعني تستحق أن المرأة تذهب لأهلها وتجلس هذه المدة؟ صراحة لا. كم صار لك متزوج؟ بين الرجال الحرمة في مشكلة. صحيح. سبحان الله كل المشكلة في بيت أهلها تم 4 شهور. أنا ودي تراود ترى ما أبغيها، بس شو مشكلة بين ولد؟ أي. عموما أنا أقول يا أبو حمدان يعني لا بد أن يكون في كلام صريح لها ويقال لها أن وجود المشاكل في البيوت هذا أمر عادي وكل الرجال يقع بينه وبين زوجاته مشاكل، ليش أنت تعطي الموضوع أكبر من حجمه وتنصح وتذكر بأهمية التعامل الحسن مع الزوج؟ حاولت كم مرة ما في فائدة. حاولت كم مرتين ثلاثة تردي بيت بس سبحان الله ما تبترت. طيب خذ رقمية اتصل بي أنا أحاول أني أكلمها عسى الله يصلحها ويهديها. شباب أعطوه رقمي جزاكم الله خير. أم محمد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حالك يا شيخ؟ الله يحييكم شيخ. أبو رقمك الخاص عندي. خلاص يا محمد يعطونك الشباب الآن. أنا حقيقة لي توجيه فيما يتعلق بالمشاكل بين الزوجين، لا يخلو بيتنا يا جماعة من مشكلة، حتى بيت سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقع بينه وبين زوجاته ما أدى به صلى الله عليه وآله وسلم إلى هجرهن، كما قال ثم أنزل الله تعالى آية التخير لما هجر النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته شهرا أو 29 يوما، فبسبب يعني أمر يتعلق بالنفقة، فأنا أعني بهذا حتى بيوت الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقع بينهم ما يقع بين الأزواج، سواء من غيرة الزوجة من الزوجة الأخرى أو مثلا تقصير من الزوجة وتقصير من الزوجة، وجود المشاكل في البيوت أمر عادي، لكن كيف يتعامل الزوج مع المشكلة وكيف يتعامل الزوجة هذا هو سر السعادة. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما ماتت زوجته أم عبد الله، يقول رحم الله أم عبد الله لبثنا 20 سنة لم نختلف في شيء. قيل له كيف؟ فقال كنت إذا غضبت أرضتني وإذا غضبت أرضيتها، خلاص مشت الحياة. أما أن تكون المرأة تتعامل مثل التعامل ما يجوز لها. ندى تفضلي. ألو. نعم يا ندى. كيفك يا شيخ؟ مرحبا بكم، حياكم الله. الحمد لله. الله. يا شيخ بسألك سؤال، إذا كنت أنا مخطوبة برجال من المغرب معاي، نعم معك، ويقول أنا أشوف بغيره، يعني شنو؟ أعيد، يقول أنا أشوف برجال غيره وخلاص خطب في الخطبة وهون على الخطبة، هون يتهمك أنك عندك علاقة برجل آخر؟ لا، يتهمني أن أنا أشوف بطاولة تانية آخر. يعني كنت جالسة معه فيتهمك أنك تنظرين إلى رجل آخر في المكان. صاحبه. طيب وبعدين؟ بعدين هون على الخطبة. هون على الخطبة يعني ما أدري ليش يسوي هيك. عموما يا بنتي، أنت إذا استطعتي أنك تحليل الموضوع معه فهو أحسن، وعموما أيضا إذا كان لم يعقد عليك العقد الشرعي ما يجوز خروجك معه. إذا كان لم يعقد عليك العقد الشرعي لا يجوز تخرجي معه، والكافي ومطعم وعلى الكورنيش لا يجوز، إلا إذا كان عقد عليك العقد الشرعي. عموما ليس هذا السؤال، لكن السؤال فيما يتعلق به هو معك، إذا استطعت أن تحل الموضوع معه عن طريق أهلك فنعم، إذا ما استطعت فأسأل الله أن يبدلك بخير منه ويعوضه هو أيضا. وعد تفضلي. ألو. وعليكم نعم. وعد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخي بس بغيت أسألك سؤال، بس ما أدري هل يجوز لي أو لا، يعني تفضلي. بس أبغى أتأكد أن هل يجوز لي أني أنا أدعو الله أن يجمعني مع زوجي في الجنة بس بدون حور عين؟ لا، تقول أبغى بدون حور عين تكوني وياه لحالهم، يعني أنت بتبتلينه في الدنيا وبتبتلينه في الآخرة بعد وراه. لا، أنا عموما أسأل الله أن يجمعكم في الجنة، وأنت إذا دخلت الجنة ستحصلين بإذن الله ما يسرك، موجود حور عين ولا ما في حور عين، إن شاء الله تعالى سيكون شأنك أعلى من الحور العين، فإن المرأة المؤمنة في الجنة شأنها ومتعتها وسعادتها وجمالها وحسنها أيضا أعلى وأجل وأفضل وأكمل من الحور العين، فاطمئني من هالناحية وعسى الله يجمعك أنت وإياه. هلالة تفضلي، أو هلال عفوا. عفوا يا شيخ، السلام عليكم. مرحبا هلال. يا مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله صراحة أحبك شيخ. الله يحبك ويكرمك يا رب. يا شيخ لو سمحت، إذا شخص معنا قاتل غير متعمد، نعم، ودفعنا دية مع دافع دية، نعم، وش اللي عليه؟ كيف وقع القتل؟ غير متعمد، معنا غير على مزح على مسخرة. أها. أها. يلزمه صيام شهرين متتابعين. أها. مع الدية. وزين عفوا يا شيخ، مثلا واحد اعتكاف في عشر الأواخر من رمضان. نعم. زين مثلا وهو قريب البيت. نعم. ممكن يوصل البيت معنا، يوصل الغراض ويوصل يطلع وكذي، ويوصل ويروح دوام مثلا على دوام كذي بعد خمس أيام كذي بعد ست أيام. إذا خرج للحاجة الشديدة لا بأس، إذا خرج للحاجة مثلا ذهب للبيت يأتي بشاحن جوال، اتصلوا أهله قالوا مثلا ترى الكهرب مقطوع، ذهب أخذ الفاتورة وسددها ورجع، فرضا يعني شيء مهم، أو للدوام الذي لا يستطيع أن يعتذر منه، خرج داوم ورجع إلى المسجد. أما يخرج البيت والله يفطر بعدين يطلع يشرب قهوة بعدين يطلع كذا، هذا يفسد اعتكافه، لأن الأصل في الاعتكاف لزوم المسجد للعبادة. محمد تفضل. السلام عليكم. شكرا. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ يا مرحبا محمد. بارك عليك ما تبقى من الشارع. الله يبارك لنا وياك يا محمد. بس السؤال يا شيخ، إذا يعني الواحد احتلم هو نايم، هو يعني صايم، هل يفطر ولا لا؟ لا لا لا يبطل يا محمد، إذا كان وهو نائم وأصابته الجنابة في نومه لا يبطل صومه. مرحبا يا محمد. هذا أيها الأفاضل فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من؟ حليمة تفضلي. ألو. مرحبا حليمة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخنا. مرحبا حليمة، حياكم الله. الله يبارك فيك. شغلي انه انا عايشه في ايطاليا، ومسألة ما حكم أكل لحم من عند جزار مسيحي، نظرا إنه إحنا ما بنقدر نشتري على طول لحمة من عند جزار حلال. ألا يوجد جزار يبيع لحم حلال؟ نعم موجود بس بعيد كثير، وزوجي بيشتغل أكثر من 18 ساعة باليوم، يعني هلا صار لنا أكثر من أسبوع يعني ما بناكل لحمة عشان جوزي ما أي بسبب بعد الجزار. الذي عموما إذا كان الإنسان يستطيع أن يأكل من اللحم الحلال فهو الواجب عليه، الذي هو متيقن في داخله أنه ذبح على الطريقة الإسلامية، هذا الذي نعنيه باللحم الحلال. أما اللحم الآخر الذي هو لحم ذبح أهل الكتاب المختلف فيه، طبعا الأصل أن أهل الكتاب الذين أباح الله تعالى أكل يعني ما يذبحون من دواب الغنم والبقر وكذا، أنهم كانوا يذبحون على النحر الشرعي اللي هو إنهار الدم، لكن في الفترة الأخيرة تساهلوا في هذا وبدأ يذبح عن طريق الكهرباء والصعق الكهربائي ونحو ذلك، فلذلك عدد من أهل العلم منع اليوم من أكل الذبائح التي يذبحونها، وبعض أهل العلم يبيح ذلك بناء على عموم قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ونصوص أخرى يعني ذكرتها مرارا. فإن تيسر أن تأكلوا من اللحم المعروف الحلال فهو أفضل، إذا ما تيسر وأخذتم من هذا لا يظهرون عليكم بأس إن شاء الله. إبراهيم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ بس كنت بدي حاب أسألك، أنا بشتغل كوفير نسواني. أي بس بدي أعرف إذا شغلتي حلال أو حرام، صيامي حلال أو حرام، صلاتي مقبولة أو غير مقبولة. صلاتك وصيامك مقبول يا إبراهيم إن شاء الله، لكن شغلتك لا تجوز لأنك تلمس المرأة وتزينها وتعدل شعرها وتصلح وكذا، فلا يجوز لك ذلك، ابحث عن شغلة أخرى أو تكون خاص بالرجال. أما صيامك وصلاتك فهي إن شاء الله صحيحة ومقبولة، وعسى الله يتقبل منا ومنك إبراهيم، بارك الله فيك. أم سولين. أم سولين تفضلي. أم سليم تفضلي. مرحبا شيخ. مرحبا بكم حياكم الله. أنا شيخ عندي مشكلة، يا ريت تنطيني الرقم الخاص مالك. خلاص الشباب يعطونك إياه الآن إن شاء الله تعالى. أنا أنبه إلى مسألة مهمة، سؤال الأخ إبراهيم ذكرني بأن بعض الناس أحيانا إذا كان يشتغل شغلة محرمة، يعني أفرض إنسان أو فتاة تعمل عفوا في مكان خمر، توزع خمر وربما وقعت الفاحشة مثلا، فهذه الفتاة إذا أرادت أن تصوم أو أرادت أن تصلي قال لها الشيطان كيف تصلين أصلا وأنت يعني ترضين بالوقوع في الفاحشة وأنت بغي وأنت تشربين الخمر وتسقينها الناس، كيف تصلين، كيف يقبل الله صلاتك؟ الحقيقة في مثل هذا الحال أن الجهة منفكة، بمعنى أن كونها وقعت في فاحشة وشربت الخمرة ونحو ذلك هذه بلا شك أنها معاصي تحتاج للتوبة منها، لكن أيضا تركها للصلاة هذه معصية أكبر من هذا كله، فنقول صلي حتى لو كنت تقعين في ذلك كله، صلي وسل الله تعالى أن يوفقك للتوبة منه والرجوع عنه، ولا يجوز الإنسان أن يستجيب للشيطان لما يقول لا تصلي حتى تصلح وظيفتك أو حتى تتوب مما أنت عليه. أبو عبد الرحمن تفضل. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية. مرحب شيخ. مرحب يا أبو عبد الرحمن، الله يحييك. معك أبو عبد الرحمن صديق مشعل السبيعي. ما شاء الله والنعم بك وبمشعل، الله يحييكم. الله يحفظك ويسلمك. استفساري يا شيخ خارج اسم السؤال اليوم. بالنسبة للمرأة الخارجة عن طاعة الزوج في هذا الشهر الكريم وخارج عن طاعة الأب والأخوان وفي رمضان وما حد يعرف مكانها والنشوز نشوز قوي يعني بالله. فما حكم المرأة اللي بتعمل هذه الأشياء؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، وطبعا ما يجوز للمرأة أنها تفعل مثل ذلك، يعني الأصل النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا صلت المرأة خمسها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت، فكما أن الرجل مأمور بالإحسان إلى المرأة وحسن التعامل معها وإكرامها كذلك هي مأمورة أن تقوم بحقه، وأن يعني مثل ما قال عليه الصلاة والسلام لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، خاصة إذا ما كان ظالما لها، يعني لو قالت والله أنا زوجي يتعاطى مخدرات أو الزوج يشرب الخمر في البيت ويضربها يعني بما ربما تموت بسببه، نعم، لكن إذا كان حياتها مع زوجها عادية، سوى أن أحيانا يغضب وأحيانا يرضى كما يقع من كل الأزواج، بلا شك أن نشوزها عنه وذهابها عنه أنه معصية ولا يجوز لها مثل ذلك. وكذلك إذا زاد الأمر أنها أيضا عقت أباها بعدم سماع نصيحته وعدم الاستجابة لتوجيهه، هذا بلا شك أنه تعتبر أخطاء متتابعة، عليها التوبة، خاصة ونحن في شهر كريم له فضله وله جلالته، يجب عليها أن تنتبه إلى نفسها في مثل ذلك. أبو حسن، مساك الله بالخير. يا مرحبا يا أبو حسن، الله يحييك. كيف حالك؟ يا مرحبا يا أبو حسن. أبشتك من الخدم، أي يصلون ولا يصومون، يدفع لهم زكاة. مسلمين هم؟ هم مسلمين، في جوازاتهم مسلمين، أي لكن لا يصلون ولا يصومون. لا حول ولا قوة، لا لا تعطيهم زكاة. طيب لا أقول أدفع لهم زكاة، يعني تدفع عنهم قصدك زكاة الفطر حقت رمضان؟ إيه. إن زكيت عنهم جزاك الله خير، أنت على أجرك، لكن ما هو بواجب عليك. إيه. طيب على قد حنا نصلي مع الشيخ يطول في السجود، إيه وش نطلب؟ حنا نقول سبحان ربي على 4 مرات 5 مرات 10 مرات إيه؟ وبعدين وش نقول؟ ندعي ولا ادعي؟ ادعي ادعي يا عم. نعم ادعي يا ابو حسن، قل يا ربي اغفر لي وارحمني وتجاوز عني واصلح ذريتي واحسن خاتمتي واحيني حياه طيبه، وسبح الله واستغفر، وكل انواع الدعاء جائزه، ادع لنفسك وادع لعيالك وادع لاخوياك وادع للمسلمين. طيب ركوع الهواء، اي ركوع الهواء، اي فيه دعاء غير سبحان ولا ما في شيء؟ فيه التسبيح عموما، تقول سبحان ربي العظيم، سبحان الملك القدوس، سبحان الخالق، سبحان، سبح الله بانواع التسبيح. التسبيح ها؟ ايه. طيب عندي مبلغ اجمع بشتري لي بيت، ايه وما قدرت اشتري بيت، وابي انا اجمعه واشتري بيت، على زكاه ولا ما على زكاه؟ اذا مرت عليه سنه، ايه اذا مرت عليه سنه يا عم لازم انك تزكيه. الله خير. الله يقبل منه ومنك ابو حسن. ام صقر تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيخ انا بسالك عن الخادمه، خادمه عندي اثيوبيه و أبوها في أثيوبيا تعبان مريض، هل تجوب أني أنا أرسل جزء من الزكاة لها؟ نعم يجوز لك، يجوز لك ذلك، نعم تعطينها لعلاج أبيها لا بأس. خلاص شكرا. الله يكبر منا ومنكم. فائزة تفضلي. ألو السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بتصل بك من سفرة يا شيخ. مرحبا بكم. الله يخليك يا شيخ. أنا السنة الماضية يا شيخ كنت والدة جديد. أي. شهر رمضان كنت يعني بادي أرضع ابني، كان عمره شهر ونص ما شاء الله. نعم. وأفطرت، فما حكم هل يجب عليه إرجاع الشهر كله؟ لأني سمعت هنا في فرنسا أنه لا يجب إرجاع الشهر، بس دفع فدية. أنت أفطرتي الشهر كاملا؟ نعم، لأني كنت يعني كنت ترضعين الطفل. نعم يجب عليك، يجب عليك أن ترجع الشهر، أن تعوض الأيام، أن تصومي بدلها تقضيها. طيب أوكي شكرا. نعم بارك. وعندي سؤال تاني يا شيخ لو سمحت. نعم. أنا هون في سويسرا يعني عندي أصحاب أصدقاء يعني مسلمين ولا يصومون، وكل واحد يتحجج بسبب، واحد عنده مشكل في المعدة، واحد يعني نساء أتكلم. لا حول ولا قوة. فبصراحة يعني أنا كنت يعني كنا أصدقاء وبتاع، بس في الشهر هذا يعني أشوفهم قدام عيوني هيك بياكلوا وبتاع، فأنا بصراحة ضميري أنبني، أنا كأني حسيت كأني أدنبت معهم، فهل يجب يعني علي هل أقطع علاقتي بهم أم أستمر؟ هل يصلون؟ لا بصراحة لا حول ولا قوة إلا لا يصلون ولا يصومون ولا يصومون يا شيخ، يعني حتى يعني لما حاولت أكلمهم كل واحدة لها عذر، يعني يا سبحان الله كأنها أنا والله مرة سألتهم قلت لهم أنتم كلكم يعني مجموعة أم سبحان الله، يعني الله طرح فيكم أمراض الدنيا كلها يا سبحان الله، ولا أرى واحدة منهم تأخذ أدوية ولا علاجات ولا أي شيء، مع أن أنا معروف أنني أخذ مثلا علاج الضغط، بس الحمد لله يعني الله مقدرنا وبنصوم. طيب لماذا لا يصلون يا فائزة؟ يعني هل عندهم عذر عن الصلاة يعني أيضا؟ كل واحد عنده أسباب. أعوذ بالله، ترك الصلاة ذنب عظيم وكبير، وترك الصوم أيضا ذنب كبير وعظيم، هؤلاء قد هدموا ركنين من أركان الإسلام، ماذا بقي لهم؟ انصحيهم وذكريهم بالله وابحثي لك عن صحبة أصلح من هؤلاء. صحبة يعينونك على الخير ويذكرونك بالذكر وقراءة القرآن ويزيدون إيمانك. أمثال هؤلاء الذين لا يصلون ولا يصومون أعوذ بالله، هؤلاء لا تصاحبيهن، عسى الله يبدلك بخير منهم. من وين أم محمد؟ نعم أم محمد تفضلي. ألو أم محمد تفضلي. السلام عليكم. يا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي لك طلب يا شيخ. تفضلي. ألو أسمعك. نعم اسمعني. نعم أنا يا شيخ مقيمة هنا في فرنسا وعندي زوجي، يعني كان حابب أنه يرجع للوطن وقال لي أنه يريد أن يربي أولاده في وطن عربي ومسلم، فهو يعني ما عنده شهادة بأنه يشتغل فيها في الوطن، ولكن حاب يعمل شيء تجارة أو شيء هيك، فقام بقروض، وأنا يعني نصحته وقلت له أنه القروض هم في فرنسا يعني هناك فوائد وهذا ربا يعني حرام من عند الله، وبعدين يعني هو قام بهذه القروض وبدون يستشيرني. نعم. ومن بعد يعني صارت مشاكل ما بيننا، يعني أننا وصلنا للطلاق يعني لمدة لمرتين وصلنا للطلاق. لا أختي أم محمد أخذه. نعم. للقروض هو محرم، لكنه لا دخل له في مسألتك الزوجية، يعني هو اللي يعني الذي يأثم. ده مازال ما أكملت يا شيخ، فيعني من شدة قلت له يعني شفت يعني يعني الحرام فيما يؤدينا، يعني المهم يعني باختصار، والقروض هي يعني هم لم يستشرني ولم يكن لي علم، فتراكمت عليه، والدولة يعني الفرنسية حاليا يعني تطالبنا بالإعادة، أعطونا مدة لمدة عامين لكي نستطيع أن نسدد، ولكن ما استطعنا. يعني أنا لي عندك طلب يا شيخ بالله عليك، يعني أن تجد لي لو يعني تساعدوني في تسديد ديني، يعني مبلغ كبير، وأنا يعني مرضت بسبب هذا الشيء. يعني أسأل الله أن يفرج عنك يا أم محمد، وأن يعني يعينكم يا رب العالمين، يحسن إلينا وإليكم. لكن وقوع الزوج بالمناسبة في معاصي معينة، إما أكل الربا أو غيبة الناس وما شابه ذلك، لا يعني أن الزوجة تطلب فراقه وربما أيضا ضياع الأولاد بسبب ذلك. هي عليها أن تنصحه وأن تذكره بالله، أن تخوفه من عذاب الله من هذه المعصية، لكن بقاؤها معه أفضل. لكن لو كانت الأخطاء التي يقع فيها أخرى، مثلا يتعاطى المخدرات، يقع في الزنا والفواحش، هذا أمر آخر في بقائها معه وعدم بقائها. أما المثال الذي ذكرته فأنا حقيقة أقول ابقي معه واسأل الله تعالى التوفيق، وأسأل الله أن يصلح حالنا وحالكم وأن يسد عنكم دينكم يا رب العالمين. أيها الأحبة، أنا سأبقى أيضا ساعة اليوم لسماع أسئلتكم. شباب حطوا لي بس الرقم، الله يجزيكم خير، اكتبوا بارك الله فيكم. الآن من كان عنده سؤال واتصل بنا ولم نستجب له أو لم يستطع أن يأخذ الخط، أنا سأبقى ساعة كاملة، اكتبوا الآن الهاتف واستقبل اتصالاتكم بإذن الله تعالى بعد نهاية الحلقة لمدة ساعة كاملة إن شاء الله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير. اللهم يا حي يا قيوم، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله الحليم العظيم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم. اللهم يا حي يا قيوم، إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تبارك لنا في أنفسنا، اللهم وثبتنا على ديننا، اللهم وزد إيماننا، وتقبل صيامنا وقيامنا، اللهم أصلح ذرياتنا، اللهم أصلح أزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا المتقين إماما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار يا رب العالمين. اللهم اصلح أحوال إخواننا في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. صلى اللهم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.